بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنه كل شيخ لا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا الباب قد عقده المؤلف رحمه الله لبيان أن من التوحيد الواجب على كل مسلم القيام بشكر الله سبحانه وتعالى، وشكر الله مقام من مقامات الإيمان العظيمة، بل هو زبدة الإيمان. قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقابل الله سبحانه بين الشكر والكفر، فالمؤمن حقا وصدقا هو القائم بشكر الله جل وعلا. وشكر الله حقيقة مركبة من ثلاثة أركان: الركن الأول الاعتراف الباطن بنعمة الله جل وعلا وأنها منه بمحض التفضل، وهذا مما لا يجوز لمسلم أن يشك فيه. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي المخرج عند مسلم في صحيحه، قال جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن هذا هو الركن الأول، الاعتراف والإقرار بالقلب أن النعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى، والعبد ليس منه شيء ولا إليه شيء ولا يستحق على ربه شيئا. ثانيا، القول باللسان، الاعتراف والإقرار باللسان، وهذا يتضمن أمرين: الأول الإقرار باللسان بأن النعمة من الله جل وعلا، قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث سيد الاستغفار: أبوء بنعمتك علي، يعني أقر وأعترف. وثانيا الحمد والشكر والثناء، وهذا أدلته لا تحصى، فيحمد الله ويشكر ويثنى عليه بإنعامه على عباده بالنعم التي لا حد لها ولا حصر. ثالثا العمل بها فيما أذن الله، وذلك لقول الله سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. فيعمل الإنسان بالنعمة في حدود ما أذن سبحانه وتعالى به، فإن كان المقام مقام طاعة واجبة أو مستحبة فإن الشكر هاهنا يكون بأداء هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى. إن كان المقام ليس كذلك فالواجب أن تصرف النعمة في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى. إذن النعم لا يجوز التصرف فيها وفق هوى الإنسان، إنما وفق إذن الله عز وجل الشرعي، وهذا المقام يتفرع إلى ما يكون واجبا وإلى ما يكون مستحبا وإلى ما يكون مباحا. أما القدر الذي لا بد منه فهو أن لا يصرفها في معصية الله سبحانه وتعالى. ومن قام بهذه الأركان الثلاثة أورثه ذلك ثمرات عظيمة، ومن أعظمها ثمرات ثلاث: أولا أنه يورثه ذلك محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه أقر وأيقن واعتقد أن النعمة إنما منشأها ومصدرها، إنما مصديها هو الله تبارك وتعالى، والنفوس مجبولة على حب من أنعم إليها فكيف بمن كل النعم إنما هي منه سبحانه وتعالى. وثانيا السلامة من كفر النعمة، وكفر النعمة لا شك أنه قادح في كمال التوحيد الواجب، وربما كان ذريعة إلى الوقوع في نقض أصل التوحيد. والأمر الثالث أن يسلم من الكبر والغرور والإعجاب بالنفس، وهذا ولا شك من الواجبات التي القيام بها من كمال التوحيد الواجب. إذن أراد المؤلف رحمه الله التنبيه على هذا الأمر العظيم الذي لا بد لكل موحد أن يلاحظه ويرعاه، وهذا الباب تكميل وتتميم لما مضى الكلام فيه قبل 8 أو 9 أبواب في باب قول الله سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا الباب أورد فيه المؤلف رحمه الله قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. مطلع السياق يقول فيه جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم يعني لا يمل من دعاء الخير، يعني من طلب الخير. والخير هاهنا هو الأمر النافع في الدنيا، وكل إنسان مجبول على طلب ما ينفعه ويلائمه. والإنسان هاهنا هل هو اسم جنس فيعم جميع الناس باعتباره مفردا محلا بأل فيفيد العموم، أو أنه من العام الذي أريد به الخصوص، فإنه يخص طائفة من البشر وهم الكفار، والذي يبدو والله تعالى أعلم أن الثاني أقرب. فالإنسان هنا هو الكافر. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير يعني الكافر، بدليل ما سيأتي في هذه الآية مما يدل على أن هذا الإنسان ليس مؤمنا بالله جل وعلا. قال سبحانه: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. هذا دليل على أن الإنسان هنا ليس مسلما، إنما هو الكافر. ولا شك أن هذا حال عامة الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين كان له حظ ونصيب من الذم والتقبيح. هذه الآية اختلف المفسرون في تفسير قول الله جل وعلا فيها: ليقولن هذا لي. من أهل العلم من قال إن معنى قوله هذا لي يعني هذا لقدرتي وقوتي وحذقي ومعرفتي بطرق المكاسب وما إلى ذلك. ممن نحى إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما أورد المؤلف مما سنقرأه بعد قليل إن شاء الله، فيقول هذا من عندي، يعني هذا راجع إلي، ففات هذا المخذول أن ينسب النعمة إلى المنعم بها وإلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا قد كفر نعمة الله عز وجل، حيث إنه ما اعترف ولا أقر بأن النعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل بها ابتداء. والقول الثاني هو أن قوله تعالى لا يقولن هذا لي، يعني أنا محقوق به، يعني جدير به، وهذا ما أورده المؤلف رحمه الله أيضا، يعني أن هذا بسبب أن لي حقا على الله جل وعلا، فأنا جدير بهذه النعمة، كأنه يرى أن له حقا واجبا على ربه. وفي هذا من الغرور والطغيان وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخفى. والقول الثالث أن قوله لا يقولن هذا لي، اللام ها هنا للملك، كأنه يقول هذا المال مال لي ثابت دائما أبدا لي ولذريتي من بعدي، ونسي أن كل ما على وجه الأرض إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى. ففي قول هذا الإنسان ما فيه من الفخر والبغي ونسيان نعمة الله سبحانه وتعالى. ويجمع هذه الأقوال على أي وجه منها تصرف التفسير، يجمع ذلك أن قائل ذلك كافر بنعمة الله سبحانه وتعالى، لم يقم بشكر الله جل وعلا، فاته الاعتراف الباطن والاعتراف الظاهر، وهذا ولا شك قادح من قوادح التوحيد، ولربما صار ذريعة إلى أن يصل الإنسان إلى نقض التوحيد، عافاني الله وإياكم من ذلك. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني جدير به. وقال ابن عباس يريد من عندي. نعم، هذا القول الأول الذي سبق. نعم. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. هذه الآية الثانية التي أوردها المؤلف رحمه الله، والباب قد أورد فيه المؤلف آيتين وحديثا طويلا. هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها حال قارون، ومعلوم من قارون، ذاك الذي كان من قوم موسى، قال جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هذا الرجل أتاه الله من نعمه الدنيوية الشيء الكثير، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه، هذا الرجل قامت عليه الحجة، نصح وحذر وأنذر، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كان الجواب منه بعد كل ما مضى قال إنما أوتيته على علم عندي. ما معنى قوله أوتيته على علم عندي؟ اختلف المفسرون في هذا إلى قولين، والقولان مبنيان على تفسير العلم، هل هو راجع إلى علم العبد الذي هو قارون، أو هو راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل التفسير العلم ها هنا أراد به علمه هو، يعني قارون، يعني أنا إنما بلغت ما بلغت لأن عندي علما بالتجارة وطرق الكسب، فأنا ذكي وعندي خبرة ومعرفة، فما وصل إلي إنما كان بسبب هذا العلم الذي عندي، فهو جاحد إذن لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، أعاد النعمة إلى نفسه ونسي الإقرار والاعتراف بها ونسبتها إلى الله. القول الثاني أن العلم راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى، وعليه فيكون معنى الآية قال إنما أوتيته على علم من الله بأني مستحق لذلك، فالله يعلم أني أستحق هذا المال، فهو يرى لنفسه على ربه حقا واجبا، وهذا وذاك يدلان على أن هذا الرجل لم يكن شاكرا نعمة الله، ولم يكن مقرا ومعترفا بباطنه ولا بظاهره، ولا عاملا فيها بنعمة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهو كافر بنعمة الله تبارك وتعالى. وهذه الآية نظير قول الله سبحانه فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، لكن هذا المسكين الجاحد نسي أن هذه فتنة من الله عز وجل، قال سبحانه بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون أن التفضل بالإنعام إنما هو ابتلاء واختبار وامتحان، فالله جل وعلا يبتلي عباده بالسراء كما أنه يبتليهم بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ولاحظ كيف أن هذا الإنسان الذي خلى قلبه من تحقيق الشكر لله سبحانه وتعالى وقع في أمرين، أولا فيقول ربي أكرمن، ظن أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بشيء يستحقه، وما ذل واعترف بأن هذا محض تفضل من الله سبحانه وتعالى، ظن أن له كرامة على الله ومنزلة عنده، فهذا كان سبب إكرامه من الله جل وعلا. والأمر الثاني أنه ظن أن النعمة الدنيوية دليل على المكانة والمنزلة عند الله جل وعلا، وكم يخطئ في هذا المقام من الناس، كم من الناس من يظن أن الإنعام الدنيوي دليل محبة الله للعبد، فما أعطي من أعطي من النعم إلا لأنه محبوب عند الله مرضي عنه، وهذا ولا شك ليس بصحيح، فالدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري في الأدب المفرد وغيره، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المال يعطيه الله من يحب ومن لا يحب، وفي رواية إن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن والكافر بأن يعطيهم من هذه النعم ابتلاء وامتحانا، لكن البصير الموفق هو الذي يفوز في الامتحان، فيقوم بهذه الأركان الثلاثة للشكر فيكون من الفائزين، وإلا فإنه يكون من المحرومين. وفي هذا العصر من الناس من سقط هذه السقطة، تجد أنه إذا نظر إلى حال الكفار وما عندهم من تطور في العمران وتقدم تقني أو ما أتاهم الله عز وجل من الأمطار والمناظر الحسنة وما إلى ذلك، تجد أنه ربما وسوس له الشيطان فبدأ يتشكك، هل يعقل أنهم على باطل وهم في هذه النعم يرفلون؟ ونسي هذا الأمر المهم، وهو أن النعمة ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. ولذلك هذا قارون، هذا الذي طغى وبغى وأفسد، وهو من أبغض العباد إلى الله جل وعلا، ومع ذلك فالله أتاه نعمة ما أتاها أحدا من الناس. فدل هذا على أن النعم الدنيوية ليست معيارا وليست مقياسا على الخيرية والفضيلة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الله جل وعلا لما قص لنا قصة قارون كان ذلك لأجل أن نأخذ العبرة والعظة، وأن حال الكافر مجانب لحال المسلم. الكافر كافر بنعمة الله سبحانه وتعالى، أما المسلم فإنه معترف مقر شاكر لنعمة الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إلي. نعم. نعم. هذا الحديث حديث طويل عظيم، خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، والحديث فيه قصة كانت في بني إسرائيل، قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في القصص الذي جاء في الكتاب والسنة أمران: أولا التصديق بذلك، بما أن الذي أخبرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاعتقاد الجازم والتصديق التام بأن هذه القصة قد حصلت، ولو أقسم المسلم على ذلك فإنه لا يحنث أن هذه القصة قد وقعت، لأن هذا من حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. الأمر الثاني أخذ العظة والعبرة، الانتفاع من هذه القصة وما فيها من الفائدة. لم يكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة على سبيل التفكه والتندر، إنما كان ذلك لكي نستفيد منها ونغترف من العبر والدروس التي اشتملت هذه القصة وغيرها عليها. هذه القصة حصلت في بني إسرائيل، وإسرائيل لقب ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذه الكلمة مركبة من جزئين: إسراء وإيل. وإسراء بمعنى صفي، وإيل وكل ما جاء على هذا النسق، إيل جبرائيل وميكائيل وإسرائيل، فإنه في اللغة العبرية أو العبرانية بمعنى الله، فإسرائيل بمعنى صفي الله، اصطفاه الله جل وعلا. وهذه القصة حصلت في بني إسرائيل، يعني في بعض ذريته. والحديث فيه أن الله جل وعلا أراد أن يبتلي هؤلاء الثلاثة، ثلاثة أشخاص ابتلاهم الله جل وعلا بثلاث مصائب وعاهات. أحدهم كان أقرع، والأقرع الذي لا شعر في رأسه، والثاني أبرص، والأبرص هو الذي أصيب بالبرص، وهو بياض في الجلد مستقبح مستقدر، والثالث أعمى فقد بصره. ومع ذلك مع ابتلائهم الأول ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بابتلاء آخر عن طريق ملك من الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل إلى هؤلاء الثلاثة. أراد الله أن يبتليهم. الإرادة ها هنا هي الإرادة الكونية بمعنى شاء، وها هنا وقفة وبحث في هذه الكلمة، وذلك أن الرواية وقعت في موضع في صحيح البخاري بلفظ بدا لله أن يبتليهم. ما هي؟ بدا. وهذا الموضع استشكل لأنه قد يفهم منه إثبات البداءة أو البداء على الله، والبداء والبداءة بمعنى أن يظهر ما كان خافيا غير معلوم، ولا شك أن هذا معتقد باطل، بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة كفرية كان يعتقدها اليهود، وتلقاها من تلقاها من أهل البدع عنهم. المقصود أن هذا الموضع استشكل، وتوجيهات أهل العلم لهذا الإشكال ترجع إلى ما يأتي. أولا، قال بعض أهل العلم إن رسم هذه الكلمة بدا خطأ، والصواب بدأ بالهمزة المفتوحة، وهذا ما اختاره القاضي عياض، وخطأ من جعل اللفظة بدا، وكذلك الخطابي. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه قد ضبط هذه اللفظة عن متقني شيوخه بالهمزة المفتوحة، بدأ يعني ابتدأ الله ابتلاءهم. والتوجيه الثاني أن معنى بدأ يعني قضى، فيكون بمعنى القضاء الكوني الذي هو قريب في المعنى من الإرادة الكونية. التوجيه الثالث أن معنى قوله بدأ يعني أراد، والتوجيه الرابع يعني أنه سبق في علم الله فأراد أن يظهر ذلك العلم في الناس. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حاجة إلى كل هذا، فهذا اللفظ على الصحيح خطأ، حصل وهم وخطأ من الراوي. وبيان ذلك على وجه الإيجاز أن هذا الحديث مخرجه واحد، ليس له إلا طريق واحدة، وذلك من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة، لا يوجد للحديث إلا هذه الطريق. عن همام روى هذا الحديث ثلاثة من الرواة. الأول هو شيبان ابن فروخ، وهذه رواية مسلم، والمؤلف رحمه الله اعتمد سياق مسلم، اعتمد رواية مسلم. وثانيا رواية عمري ابن حفص، والثالثة رواية عبد الله بن رجاء. أما شيبان وعمر بن حفص فإنهما روي الحديث بلفظ أراد الله، وأما عبد الله بن رجاء فإنه رواه بلفظ بدا لله، هذا اللفظ عند البخاري، والبخاري أخرجه من طريق عمرو بن حفص ومن طريق عبد الله بن رجاء، أخرجه من رواية عمرو بن حفص معلقا في باب لا يقول ما شاء الله وشئت، لكنه ما ساق الحديث كاملا، خرجه معلقا وقال في حديث الأقرع والأبرص والأعمى أراد الله أن يبتليهم، ذكر فقط إلى هذا القدر. ولكنه في كتاب أحاديث الأنبياء أخرجه من طريق أحمد بن إسحاق عن عمرو بن حفص عن همام إلى آخره، ثم حول الإسناد إلى رواية عبد الله بن رجاء، وساق بعد ذلك لفظ عبد الله بن رجاء. الخلاصة، الآن عندنا لفظان، لفظ اتفق عليه ثقتان، ما هو؟ أراد الله أن يبتليهم، ولفظ تفرد به عبد الله بن رجاء، والحديث واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم قطعا بلفظ واحد من هذين. وإذا لجأنا إلى الترجيح وهو المتحتم ها هنا، فإننا نرجح ماذا؟ رواية الثقتين على رواية الثقة، لا سيما وأن عبد الله بن رجاء في حفظه شيء. قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم قليلا. وقال ابن معين رحمه الله: إنه كثير التصحيف. فهذا مما يجعل النفس تطمئن إلى أن المحفوظ إنما هو أراد وليس بدا، وأن بدا لفظ وقع فيه خطأ، واللائمة في ذلك تعود إلى عبد الله بن رجاء رحمه الله. وهذا الموضع لم أرى تحقيقا فيه كما رأيته عند الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. من سبق كانوا يذكرون لفظ الرجاء لعله حصل تغيير من أحد الرواة، حتى جاء الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عند حديث 3522 من السلسلة الصحيحة، فحقق تحقيقا نفيسا في هذا المقام ورجح الذي ذكرته لك. فالمجزوم به هو أن هذا اللفظ خطأ، وأن الصواب أراد الله أن يبتليهم. نعم، أعد. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أراد الله أن يبتليهم، يعني يمتحنهم ويختبرهم. وهؤلاء الثلاثة لما أراد الله أن يبتليهم أرسل إليهم ملكا، فخاطب كل واحد على حدة ووجه إليه ما يأتي من أسئلة. نعم. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قذرني الناس به. نعم. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. هذا الأول وهو الأبرص كان طلبه وكانت أمنيته أن يذهب الله عنه هذا اللون القبيح، وأن يعطيه الله لونا حسنا وجلدا حسنا. فمسح عليه هذا الملك، فكان أن أبدله الله جل وعلا جلدا حسنا ولونا حسنا. وكان مسح الملك سببا في حصول هذه النعمة، وإلا فإن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله قادر على أن يعطيه هذه النعمة دون سبب، لكن حكمة الله جل وعلا اقتضت ذلك. فهذا يدل على عظيم قدرة الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. نعم. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. الذي يظهر الله أعلم أن الأول وهو الأبرص طلب الإبل، أحب المال إليه الإبل. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رحمه الله من ورعه شك، فذكر اللفظين، إما قال البقر وإما قال الإبل وإما قال البقر، لكن سياق الحديث يدل على أن طلبه كان الإبل، لأن الملك كما سيأتي رجع إليهم بعد ذلك وسأل هذا الرجل أن يعطيه ناقة يتبلغ بها، فدل هذا على أن ماله إذ ذاك كان الإبل. نعم. قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. ناقة عشراء، الناقة العشراء هي الحامل التي بلغت الشهر العاشر، وهذه كانت معدودة عندهم من أنفس الأموال. نعم. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. يبدو والله أعلم أنه كانوا في ذاك الوقت لا يلبسون العمائم، إنما كانت رؤوسهم مكشوفة، فكان يؤذيه أن لا يكون على رأسه شعر، وربما كانوا يتعممون ولكن يظهر شيء من الشعر، وهذا هو الأمر المستحسن عندهم وهو فاقد له، فأحب أن يزول عنه هذا النقص. نعم. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. نعم. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى. قوله بارك الله لك فيها يحتمل أن يكون إخبارا من الملك أن الله عز وجل قد جعل هذه الناقة أو تلك البقرة ناقة أو وقرة مباركة، ويحتمل الكلام أن يكون دعاء، دعا أن يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيها، واستجاب الله عز وجل هذا الدعاء ابتلاء وامتحانا. نعم. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. نعم. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لها أعطي شاة والدا الأمر يحتمل أن تكون قريبة الولادة، يعني هي حامل وقريبة الولادة، واللغة فيها أن الشيء إذا قرب من الشيء فإنه يعطى حكمه، وربما كانت يعني شاة معها ولدها حديثة الولادة، لكن إذا قارنا السياق الناقة العشراء والبقرة الحامل يبدو والله أعلم أنها كانت شاة قريبة الولادة، والله تعالى أعلم. أعد. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان، وبعضهم يضبطه أنتج هذان وولد هذا. الناتج للإبل والبقر كالقابلة للبشر، الناتج يعني الذي يقوم على توليد البهيمة، فكان أن ولد أو قام على توليد الناقة والبقرة، وكذلك ولد الأخير هذه الشاة التي عنده، كل قام على توليد ما عنده. نعم. يعني أن الله سبحانه وتعالى رزق كل واحد من هؤلاء الثلاثة ذرية لهذه البهائم، فأصبح عنده قطيع كبير. نعم. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. سبحان الله، أبدل الله عز وجل حالهم من الفقر والمسكنة إلى هذا الغنى، كل واحد عنده ما يملأ الوادي من الإبل أو من البقر أو من الغنم. نعم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. فقال: في صورته وهيئته، يعني في صورة الأبرص، جاء إليه في الصورة والهيئة التي كان عليها هذا الرجل سابقا، وذلك لتذكيره وتنبيهه وإغرائه ليجيب ويبذل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. جاء إليه في صورته الجسمية وفي هيئته، يعني في لباسه وشكله الخارجي. نعم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري. نعم. رجل مسكين، رجل خبر لمبتدأ محذوف، أنا رجل مسكين، وصف نفسه بأنه ليس عنده ما يكفيه، وانقطعت به الحبال يعني الأسباب، والحبل في اللغة هو السبب، ليس عنده سبب لكي يصل به إلى مطلوبه لأنه مسكين. وبعض الرواة روى هذا اللفظ: انقطعت بي الحيال، جمع حيلة، والأكثر على الحبال. نعم. قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. إلا بالله ثم بك، انظر إلى التوحيد. هذا هو التوحيد، التوحيد ألا تجعل الخالق والمخلوق في السياق على مقام واحد، فالملك والملائكة قائمة بتوحيد الله عز وجل، وهم من أعظم الناس إيمانا، وهم من أعظم الخلق إيمانا وتوحيدا. ما قال الملك أنا بالله وبك، إنما قال أنا بالله ثم بك. فهذا مما يؤكد ويدل على ما سبق الحديث فيه، أنه في مقام نسبة النعمة يجب أن لا يقرن الخالق والمخلوق ويعطف بحرف الواو الذي يفيد التسوية، إنما يكون العطف بثم التي تفيد الترتيب والمهلة. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. ما قال أسألك بالله، إنما أتى بهذا اللفظ لكي يذكره بنعمة الله عز وجل وليغريه بالإجابة. نعم. فقال الحقوق كثيرة. فقال له قال الحقوق كثيرة، اعتذر بعذر كاذب، كما يعتذر كثير من الناس إذا وجبت عليهم حقوق الله عز وجل، بأن هذا المال الذي عندهم يعتوره كثير من الحقوق، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يعطيك، يعني يقول لهذا الملك أنا لا أستطيع أن أعطيك لأنك لست وحدك الذي تطلب، عندي التزامات كثيرة، ورفض أن يعطي الحق الواجب عليه. ولا شك أن الذي يجب عليه أن يجيب هذا المسكين، إذا انقطع هذا المسكين وابن السبيل وليس له أحد يقف معه، فإنه يتعين على هذا المسؤول أن يجيبه وأن يعطيه، هذا من حق الله عز وجل في هذا المال. لكنه بخل ورفض أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه، وقع في البخل فالكذب فكفر نعمة الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. نعم. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ ذكره بأمرين، الأول أنه كان أبرص، وهذا لم ينكره وليس عنده وسيلة لإنكاره أصلا. أما الأمر الثاني فأنه كان فقيرا ثم أغناه الله سبحانه وتعالى، فهذه هي التي كفر نعمة الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ما قال هذه نعمة الله، كنت فقيرا فأغناني الله وأنعم علي، إنما أعاد الأمر إلى نفسه، كما قال جل وعلا ليقولن هذا لي، قال ورثه كابرا عن كابر. النصب ها هنا بنزع الخافض، أصل الكلام ورثته عن كابر عن كابر، فنصب بنزع الخافض، يعني ورثته عن أبي وأبي عن جدي وهكذا. ولا شك أن هذا من عدم شكر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. مر بنا قول مجاهد رحمه الله أن يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، فهذا جعله الله سبحانه وتعالى من إنكار نعمة الله عز وجل. نعم. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، هذا نستفيد منه مشروعية الدعاء المشروط، ما دعا عليه دعاء مطلقا، إنما علق الأمر إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما قلت، ولعل الله جل وعلا استجاب ذلك. لم يأتي في ختام الحديث ما الذي آل إليه أمر الأبرص والأقرع، لكن لعل الأمر والله تعالى أعلم أنه قد استجيب للملك لأنه في الحقيقة كان كاذبا. نعم. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. سقط هذان في الامتحان، ما نجحا، ابتلاهما الله سبحانه وتعالى، لكن النتيجة أنهما فشلا وما نجحا. وأما الثالث فهو الذي ثبته الله سبحانه وتعالى فرضي الله عز وجل عنه، كانت نتيجة امتحانه أن سدد وفاز برضا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. سبحان الله. هذا الرجل صاحب إيمان قام بشكر الله سبحانه وتعالى، فكان منه أن اعترف، كان منه الاعتراف أولا بقلبه ثم بلسانه، واعترافه بقلبه كان لأن لسانه اعترف والألسنة مغاريف القلوب، فاعترف بلسانه وبقلبه أنه إنما أنعم عليه بهذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى، رد عليه بصره بعد أن كان أعمى، وكذلك أعطاه هذا المال وقد كان مسكينا. ثم قام بالأمر الثالث، وهو أنه أدى شكر الله عز وجل عملا، اعملوا آل داود شكرا، أدى الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فقال لهذا الرجل: خذ ما شئت فوالله لا أجهدك، يعني لا أشق عليك ولا أمنعك أن تأخذ شيئا لله. وانظر أيضا إلى التوحيد، وانظر أيضا إلى الإخلاص، أنه لا يجهده لأجل الله، لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس لأجل الثناء وليس لأجل المدح وليس لأجل الرياء، إنما كان لأجل الله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية عند البخاري: فإني لا أحمدك وليس لا أجهدك، والمعنى أنني لا أحمدك ولا أشكرك إن تركت شيئا تحتاج إليه. وهذا دليل على كرم هذا الرجل، وفي هذا ما يدلك على فضيلة الكرم وقبح البخل. ما الذي أدى بالأقرع والأبرص إلى أن وقع فيما وقع فيه من الكذب وكفران نعمة الله عز وجل؟ إنما كان ذلك بسبب البخل. أما هذا الرجل فكان كريما فأدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وقام بشكر الله عز وجل. والحديث فيه فوائد كثيرة، من ذلك أن ذكر الغير بما يقبح ليس من الغيبة إذا لم يسمى الشخص، إذا لم يسمى الفاعل لا يعد ذلك غيبة. لأجل هذا هؤلاء الثلاثة ما ذكرت أسماؤهم. وفي هذا أيضا ثبوت الإرث في الأمم السابقة، قال: ورثه كابرا عن كابر. كذلك فيه فضيلة الرفق بالضعفاء، وأن هذا من أسباب حلول رضا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا خطر وقبح البخل، وأنه يؤدي إلى مفاسد، لأنه بخل كذب، ولأنه بخل كفر نعمة الله سبحانه، ولأنه بخل ما أدى الحق الواجب عليه. وفي هذا أيضا، أعني في هذا الحديث من الفوائد، أن الدعاء المشروط جائز، وهذا ينفع الإنسان في المواضع التي يحصل عنده فيها شك في استحقاق هذا المدعو له هذا الدعاء، سواء كان دعاء له أو دعاء عليه، فإن من المشروع حينئذ في حال الشك أن يدعو الإنسان ويشترط في دعائه حتى يكون دعاؤه دعاء صحيحا. نعم. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. وسخط على صاحبيك، يبدو والله أعلم أن قصة الأقرع والأبرص اشتهرت، لذلك قال صاحبيك، وهذا فيه فائدة لغوية أن الصحبة تطلق في اللغة على أدنى ملابسة وأدنى مقارنة، لأن هؤلاء الثلاثة فيما يبدو والله أعلم إنما اشتركوا فقط في الامتحان، ومع ذلك أثبت ماذا؟ الصحبة. فالصحبة في اللغة تطلق على أدنى ملابسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنتن صواحب يوسف، فأدنى ملابسة يصح في اللغة أن يكون معها إطلاق لفظ الصحبة. والخلاصة التي نصل إليها وجوب أن يشكر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى، وضرورة الحذر من كفران نعمة الله جل وعلا، إما بعدم الاعتراف القلبي أو عدم الاعتراف باللسان أو بعدم القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى أو أذن في هذه النعمة، وكل شيء بحسبه. فالمال له شكر، والجاه له شكر، والعلم له شكر، وغير ذلك، كل نعمة من الله سبحانه وتعالى فلها شكر بحسبها. والموفق الذي يقوم بشكر الله سبحانه على كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الشاكرين الموفقين. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.